una de esas hay alguien Wi-Fi. Hermano, la tarjeta, cuando dice yo que la tarjeta de mí es el lente trap. La Wi-Fi es la tarjeta, la gente, el lente trap. Ajean, el mundo de acá, es más gracia que usted. El lente trap es la Corán, a no rir. Es algo, y a mí lo cura, a él lo cura. Machín, a él lo anda cura. Machín, es algo que a él lo cura. A él lo وكل واحد له تفاصيل شاف واحد استخدام راح تسميه لاينز اوف ذات. سيبك بقى من الكلام ده. And I will ask you what about the plot in between these places كلها. ماشي ولا وقف؟ وقف. الزمن ده ما يوقفش هيحصل له مين؟ بلوتنج. يا يبتدي هنا يحصل له مين؟ بلوتنج. ايه؟ يبقى عندك دوافع طريقه جدا. ها؟ تلاقيها عواميد تل وسطها ايه؟ حتت جامعه. دي تل ولا دي ولا ميكسد؟ ميكسد خلاص. خلاص؟ ليش تفكر لاين؟ لو بصيت على سطح الجوهره من فوق ها تلاقي حته الجوهره حته فاتحه بالظبط زي منظر الشعر المرجانيه. يعني اللي بص على شعر المرجانيه غير اللي يعني مثلا فايزنج ولا بتاع يلاقي دايما ايه اللون الجانب الفاتح والطرفين مع بعض نفس المنظر. دي اسمها ايه؟ بارا لاين ترامب. النوع الثاني من الميكس ترامبس يحصل انسايد ذا انيوريزم. وانا عارف ان الشريان فوق شويه قال سريان كده وقال يترمص كده فكل قال يعني بيبني طبعا هنا في ثلاث سريان للمنبوذ اثنين ترجلس ايدي كرس غير منحرف لك ده تستطيع على ده مطلع هديك الفليس استسقط هنا كده وادي بارد الفليس اترمص خلاص وبعدين زي ما اتخذنا النهارده في ميكانيزم الفليس ريز اكشن في النهايه هيجيب لي فايض المال بقى عندي لاير اوف ترمص ولاير اوف فايض بس تاني تقول النهار غصب عنه اللي بيجيب كده بيضطر ياخد كده. طب هو بيحصل كده الفليت تروح جايه ايه بقى؟ سطح الفايبر اللاستيكي تروح جايه راكعه على سطح الفايبر نفسه. تعمل لك انذر ماس اوف فليت. الفليت فليت رياكشن قلت لك انا يمين فايبر ده كان الفليت فليت رياكشن بتاع الاولاني. التاني هجيب فايبر تاني رقم كده. خلاص؟ وبعدين الفايبر ده هنا الفليت اللي بتحصل كده تروح جايه راكعه عليه كده. انتوار بقى عندي لامينيتد ترامب. ايه الفرق بين الفليتس هنا والفليتس هنا؟ الفليتس هنا عموديه على الاستريم، الفليتس هنا موازيه للانيوريزم. الجوطه دي وحشه ولا كويسه؟ كل الجوطات دي بقى ده اونلي جوطه، ده اونلي ترامبس. ده من ولاده يعني مش في الكتب ولا في الكتب. اللي جاي بيقولوا عليها ايديس ابلس، ابلس يعني ايه راس؟ ايديس واحد. باي ذا واي طبعا عايز تنساها ساعه واحده في الامتحان، لكن ايديس ابلس ليه؟ لان هذه الجوطه احيانا تمنع انفجار الانيوريزم في السيريولوجي. وخصوصا انتوا عارفين الجلطات ها من ضمن الحاجات اللي ممكن يحصلها هيلينج باي فايروس ساعتها سديت الحته دي يحصلها الجلطات. سيبك من هذا ويبقى كده خلصنا اول تقسيمه للجلطات اكوردنج تو كار. انت بقى دي الحقيقه التقسيمه دي بلدي قوي ايه يعني ما بص ان انا اللي جاي دي مهمه قوي اكوردنج تو فايز. هل الجلطه دي سدد الوعاء ولا مش سدد؟ سدد الناس اوبلودنج ولا نوت اوبلودنج؟ هي دي التقسيمه الثانيه المهمه بقى. التقسيمه الثانيه بنقول وات اباوت السايز اوف ذا ترامبس. هل هي نمبر 2 اوبلودنج سدد الفيزر ولا مش سدد؟ ولا نوت اوبلودنج؟ دي بقى تقسيمه مهمه جدا لان هنا دخلنا في الطب الحقيقي. الجلطه دي سدد ولا مش سدد؟ الجلطه دي ممكن تكون نون اوكلوزا وده نادر قوي يحصل بس في الكافيشس. بس الكافيشس دي واسعه قوي زي مثلا اورطه لا ده جلطه صعبه قوي الناس بتاكل كلها. لكن معظم الارض بتاعتها ما هياش اورطه. معظم الارض بتاعتها ايه؟ ميديم اند سموك. ده ساعتها الجلطه بتتاكل يبقى اسمها ايه؟ اوكلوزا. اند ذيس از ذا ماجورتي اوف ترومبات. وان اوكلوزا ترومبس ان فيري رير كيس يعني ليه تو يعني هي الاوكلوز ترامبس في حد ذاتها مصيبه. ما هو تنصيب. سد شريان تاني كورونا الارض عملت انفكشن سد سيريب الارض عملت انفكشن كل الناس اللي فيهم انكليشيا ها سبب نصفي خلاص ده غلط 90% منهم كده وكل الناس اللي جالهم انفكشن تحط جنب فبتبقى مين شاف تكون ايه؟ اوكلوز. الاوكلوز دي احيانا تعمل مصيبه ذات اسمها بروباجيتنج ترامبس اللي انا شخصيا دايما بحكي فيها دي لان انا اي نيفر فورجيت ذا ترامبس لان انا حاجه ثالثه وي لوست وان اوف اور فريندز بروبليتي ترامبس ان 12 اوت فالتفريق اتنمط يا مرحبا. بصوا كده معايا الجزء البحار مركز تماما لان دي ما فيهاش مذاكره، دي تحت فصل ولما تتعلم هتبقى كويس معاك. وادي كده ده الشيخ نجيبه راجل الشيخ نجيبه وده الخاص بتاعنا، ومعين الشيخ نجيبه والشيخ نجيبه لهم بريجيتالز كده من ضمنها اخر بريجيتالز فين؟ ليبيد. الحقيقه ممكن عندنا كده ميني بريجيتالز، وتعالى نتخيل مع بعض واحد صلوا غلطه في بين وليكن في بين فيري كومن يعني فكره اللور نيمز لو فيها جلطات. لو في خناقه واحد ضربك شلوه كان كوز وايل دو دو انجن، والانجن ساعتها اثر على زين ولا اثر على زين لان مفيش. تعالى نتخيل مع بعض ان حصل عندك جلطه في بين، انا هنكون ده اللور نيمز انا هبقى لها في الفيديو كده عشان تبقى شغال سنه. وكانت هذه الجلطه من النوع الاوكلوزي كده سجلت هذا الجزء. بص انا مش عايزك تبص للي بعد، اللي بعد هات لي حاجات ماليش دعوه بيها، انما ركز لي في اللي فوق. خد بالك في دم جاي من الكمبيوتر ده وجاي دم جاي من الكمبيوتر، فالدم في الحته دي كده متحرك، في الحته دي كده متحرك، لكن في الحته اللي انا بنحطها دي في حركه ولا مفيش؟ يو انسر ذا كويستشن. في الحته اللي انا حطها دي is there any movement؟ There is complete stasis. complete stagnation. طيب دم اذا رجل كان اخره ايه؟ floating. فعند الحتة دي هيحصل كروب. والكروب ده انا هقول لك وقف exactly اهو opposite direction. ليه؟ لان هنا الدم متحرك. والدم المتحرك لا يحصل فيه ايه؟ كروب. الرسمة دي مفهومة حتى عنده سؤال فيها. دي مفهومة؟ تعالى بقى تشوف المصيبة اللي ممكن تحصل. احيانا الدم ماشي فيه الدم ما تربيهوش فيه. يلاقي سطح الانج والكروب ده مكانها الدم تستجل الكلام. هنا بقى تبدا المساله، لان البيت وانس سيلكتد وسكتت دام بليتد هتعمل مين جلطه تاني خلاص. والجلطه الثانيه دي وات هابنز اف ات از اوكلوزد، ماذا يحدث كان رفع فلوس؟ يبقى قررت المساله دي الكولم ده ايه؟ الدم فيه ايه؟ واحد وقف لغايه هنا يحصل له بلوتنج. والبلوتنج وقف تماما اوبوزيت مين؟ النكست فيوتشر. اشمعنى هو كده؟ لان الدم هنا متحرك، وعندما يتحرك الدم لا يحدث ولكن تسيم خطر. تيجي البليت السنية زي الايدج اوف ذا سكوت روح تسأل تعمل لك انذر بامبس. ها؟ وات هابنز ان ذا كولر؟ اجين سيم ثينج. واقف بالكامل بلوكينج. والبلوك يقف اوبوزيت ان نكست ريبيوتر. لان هنا دم متحرك اخر بلوكينج، ولكن الدم لو متحرك جاي البليت السنية زي تعمل لك انذر بامبس. ثم انذر بلوك فاينالي وصل فين الهارت اند فاينالي ذيس بيشنت دايت. وبالمناسبة حد يعرف قد ايه الكلوتنج تايم من الفسيولوجي؟ فيو مينتس. والفرد بالمناسبة تاخد دي عشان تكون هاف ان اور. خلاص لو حسبتها من تحت لفوق بكل التريبيوتريز 12 ساعة توصل للهارت. اوكي احنا فاكرين كويسات كان عندنا واحد زميلنا كنا سنة تالتة وير ان ذا كلاب، وبعدين بدأ يشتكي وانا اي فيل ان انا عندي رجال منملة وحاسس ان انا، وبعدين بقى شارع ينائي ان نو تايم بدأ ايه يلهك وحاسين ان هو فيري بيك وشكله كده غريب جدا. والدكتور في المستشفى معايا كان دي بايد ها، وكان احنا لا كنا لسه نعرف الدواء دي ايه، وبعدين كان التشخيص انها الجزء بابا جيت بالظبط. فكان في ايه نقط خلاص لحكم الحظ ايه بالظبط؟ طبعا والا كان زمان، لان الثرومبوز في البيت زي بابا، لكن هتعمل كوبريشن ده في بابا خلاص. هي الشخص سيئه هي بقى ظروف هنا بالظبط. هو دول غالبا بيبقى عندهم عيب تاني، يعني هو الجلطه الخاصه منه باي حاجه خبطه شلوك يعني. غالبا نوع تاني كونجنتال ديفيشنسي اوف بي سي او اس او واحد منهم، فبيبقى ده بتاعهم هايبر كواليتي اوف ذات بايت. خلصنا من التقسيمه الثانيه ويذر اوكلوسيف وور نوت اوكلوسيف. ناخد بقى الطريقه الثالثه اللي هي اكوردنج تو سايز حسب مكان الجلطه. الجلطات في الكاردي باستر سيستم قد تكون ارتيريال، قد تكون فيروس، قد تكون كارديال، ممكن تحصل في الارتريز، ممكن تحصل في الهارت، ممكن تحصل في الفينز، ولكن القاعده العامه ان المور الجلطات ان جنرال ار كومن، بس ذا موست كومن از ان فينز. حد يعرف واي؟ لان الفينز اصلا الدم فيه الاستاتيك فبيك، والفينز ار مور لايبل تو انجري. انا لو قرصتك كده اي كان انجري فين، لو اي دونت انجري الارض، الارض زي ما دي، لكن الفينز ان ديب وفيهم سوبرفيشن خلاص. فالسايت عندنا اذا قد يكون واحد في امتحان رازع كده قالك واتس ذا موست كومن سايت اوف ترومبوز اوف ذا رامبل، انت مكان ايه؟ بتتفكر عن ايه؟ متى باكل الاول الاصل؟ هناك في الاصل ثلاث امراض يعملوا مشهورين قوي، يعملوا غلطات. حد كده شاطر يفتكرهم اتروسكليروز براف صلب الشرايين، واحد ثاني يعمل لانجيت ترامبس اثنين الايريس، واحد ثالث المدخنين اللي هو الارترايتس التهاب الشرايين، والتهاب الشرايين از فيري كومن ان سموك. ادي الحته بتاعت الارض. تعالى ناخد الحته فقط سهله قوي، ثلاثه بالايه؟ اتروسكليروز انيوريزم ارترايتس. اوكي تعالى ناخد انسايد الغار والهارت ترومبوزس او الكارديك ترومبوزس. يحتاج منكم قليل من التفكير. بصوا كده معايا، this is the heart. وهنا ده المايوكارديال كده، وبعدين عندنا الفالف كده، هي الفالف هي وحيدة المايوكارديال كلها اللي فالف. هي بقى شوف جلطات الهارت، اول جلطات الهارت are valvular thrombosis، رماية على الفالف. وبعد ذلك مشهورة جدا خصوصا في الاسكاندر. في امراض بتعمل تآكل في الفالف. هو الفالف زي ما قلت كتبته ايه؟ ده انديفيلير، ده انديفيلير. يعني ده انديفيلير انجو يعني مين؟ ضغط على طول. ولا الرمى زي حمى الروماتيزمية، روماتيك فيفر. دي فيري كومن للاسف ايه؟ انديسكاندر. حمى الروماتيزمية، روماتيك فيفر. وامراض اخرى زي عندنا حاجة اسمها تيجي بكتيريا حتى في الفالف، يعني يتكتب في الفالف. اول ما الفاز بيتاكل تبقى تحت عليه مين؟ غلطات غلطه ولا غلطات كذا غلطه كذا غلطه. وعشان كده بيبقى عامله زي عارفين بطايه لما تزرع، ها؟ وعميجا بطايه زرع، نوع صغير بنسميها فيجيتيشن. فيجيتيشن يعني ايه؟ بذري عادي. اوكي؟ طيب. تاني مجموعه من الغلطات ار اتريال ثرومبايت. في الاتريال، مره في الفاز، مره في الاتريال. وفي الابرة مشهورة جدا واحد من كل الناس بتوع مين؟ اتريال فايبريليشن، واي دي تو تيربلنس اوف بلاد. الواحد دي ايه؟ الثانية بالذات هو اللي يفكر لي واحد يقول لك هيلث ان ذا ليفت اتريال ان كيس اوف ام اس مايترال ستينوز. حد يعرف واحد لو الرايت ريزلت ده بيعمل ايه؟ ده واحد ستيز، عشان ده هيبقى بسيط. خلاص نيجي بقى النمرة الثلاثة اند مور في الهارت. احنا خدنا بدلة، خدنا اتريال. النمرة الثلاثة مايوكارديال او فنتريكيولار ترومبايت. جلطات الترومبايت، جلطات الفنتريكلز في منها تو تايبس. الاولى بص كده معايا، اسم ده الكورونا الارضي هو في جلطه بالمناسبه، جلطه في الكورونا الارضي، جلطه في الخطوه الارضي في الارض، ورجعت وادي الى جلطه في الخطوه الارضي. لما عملنا هنا جلطه في الكورونا الارضي، السجن دي عايشه ولا ميته؟ ميته، انفكشن، خلاص؟ الانفكشن تواصل لغايه فين؟ خد بالك لغايه الاندوثيليوم. فحصل مين؟ انديفيديال انجري. يحصل مين؟ انديفيديال ده وتعمل لك كده غلطه، يسمي الغلطه دي نيورال ترامب. هيكتب نيورال يعني جداريه. خلاص يبقى النيورال دي مين؟ على جدار الانفكشن في الغلطه. ثم الغلطه الثانيه والحقيقه لها تفسير بس مش هعرف اقولها لكم لانها تاخد ساعه، اسمها اجونال ترامب. حد يعرف يعني ايه اجون؟ اجون هو النزع الاخير. الأجن هو النص ساعة اللي قبل ما روحك تطلع. خلاص؟ أجن الغم. تصور إنه most of people the last minutes before the أترمس before the arrive ventricle. حد يعرف الكريسمس أصلاً في اللفت والرايت؟ مين أوطف الرايت؟ والدمج الرايت أصلاً تربلنت وستاتيك عن اللفت. قبل الموت الهارت بترجع لحكايه بتقول ايه؟ يغطى بالتدريج. فالجزء ده يعمل الاستيز يبقى نورمال غير طرف الرايت. الرايت قبل الموت على طول الانتيجير ستيز يعني بتتكلم اسمها ايه؟ اجون الترامب. ايه قيمتها؟ تفضيل وتفضيل لان طبعا ما ينفعش زي ما حاجه اللي فهمني قوي النيورال، لان دي ممكن تقلب معاك غلط دي لو اتثبتت تبقى موت لان هتبقى حاجه اسمها البوليس مش بلاك. اوكي؟ دلوقتي قالت يبقى الجلطات في الهارت فالفيولار اسمهم ايه؟ فيجيتيشنز اتريال and ventric والventricular neural and aggregate. تعالى ناخد بقى الفينس ترومبوز. الفينس ترومبوز اللي هو اخر فايل جلطات الفين، ودي المور كومن فايل جلطات الفين. هيحطها هنا في منها تو ميجر فايل. واحد رهيب قد يوجد حياتك in few days، ده اسمه thrombocleomyosis. يعني ايه كلمة دي؟ كلمة ليب بلاتين يعني بين، وبالتالي كلمة ليبايتس يعني بين الذهب. وطبعا لما بين يال الذهب الانديتين اللي بيحصلوا ايه؟ يبوظ، بيحصل ترومبوس. الترومبوس ليبايتس ايه؟ ترومبوزس ان ان انفليم كيس. وهيقول لي تاني ايه؟ هقول لك الترومبوس ليبايتس ده في منها نوع مش خطر قوي بس مش خطر قوي برضه، زي مثلا لما يجي لي مثلا بعد شهر واحد عنده سرطان واعمل له ايرادييشن كنوع من علاج السرطان. لما ليتر قال حضرتكم الايرادييشن تعرفوا ان واحد من اسوء الانجوريس كيس بيعمل انجري في البيت ويحصل ريفايس ترومبوز. بس السؤال ده سيبتك ولا سترايل؟ سترايل يعني ده التهاب بدون بكتيريا. فالنوع ده اسمه سترايل او اسيبتك او سترايل ترومبوز. انما المأساة بقى كلها if you have these things ضد أدي أو سيلولايت أو بيربرال سيبس اللي هو النفاس الرحم المتقيح بعد الولادة، وراحت البكتيريا كانت هنا عملت لك انجري فعملت لك ترومبوس. الترومبوس دي هيبقى فيها بكتيريا ولا ما فيهاش؟ هيبقى فيها. يبقى ترومبوس في بايدز ده هيبقى سيبتك ولا اسيبتك؟ هيبقى سيبتك. بقت مأساة لأن البكتيريا اللي هي بتتنفر بتطلع انزايم، والانزايم دي اتفرقت في الدلتا، وشرافيك الدلتا اسمها علمي امبولاي. سيبتك ولا اسيبتك؟ سيبتك. والامبولاي لما تمشي هتقف في المخ والكبد والطحال والكيدي كل ام امبراس من دول فيها ايه؟ بكتيريا. وتعمل لك مين؟ ابسس. العلاج دي اسمها ايه؟ فايميا او فايميك ابسس. يعني this is one of the fatal diseases in our country. إذا أنا كنت أقول عن النوع الثاني من ال من الترومبوز في البين اسمه يا إخوانا ترومبو ليبايتس. خلاص هعيدها تاني. الترومبو ليبايتس يعني ده معناه إيه؟ ترومبوز إن آل إنفلينزي بين مرتعب. يعني التهاب مفيش بكتيريا استرايز زي مثلا التهاب بأشعة الجلاجيشن فقوته قليلة. لكن ماذا لو البين ده ناشف وسط صفيح الزبالة؟ أبسس الليبايتس ثم النفاس بقى راح المتقاعد خير ولا تسكت والبكتيريا راح تعملها انجن. يبقى انا الالتهاب ليبايتس سيبتك ولا اسيبتك؟ سيبتك. وراح حصل جلطه فوق الحته دي بقت الترومبا دي فيها بكتيريا بتتكاثر. راحت الجلطه دي بتضرب فيها بكتيريا والانبولاي بتتكاثر. فالجلطه سيبتك والانبولاي سيبتك والانبولاي تمشي في الدم. امبولاي تروح تحس الفيسل بتاع مخك هنا بتاع الفيسل بتاع مخك ده بتاع الهارت ده بتاع الكيدني ده بتاع كل جلطه تطلع منها البكتيريا تروح عاملها فين؟ ابسس ابسس ابسس جسمك يتملي ابسس. دي اسمها ايه؟ قيمه أو طيبك أبسس. النوع الثاني من الجلطات في البين عند النوع المشهور اسمه فليبو ترومبوزي. وصف كده فليب في ترومبوزي. أنا جلت هل هنا جلت كلمة حيثس ما جلتش فده ترومبوزي مين عايز؟ إن أنان إنفليم بين. والفليبو ترومبوزي ده بقى very common لدرجة اللي I may say that many of you have developed one day in their lives أو will develop one day in their lives تليفوس ممبوز. زي فقط زي بقول لك ايه يوم راح جلت صحت القلب اخ واتقول لك ممكن جيت اتفل ديز من ايه صلاها تليفوس ممبوز. يعني ايه تقوم انما مش معنى كده انه مش خطير ده ممكن يحصل في ديب بينز ديب بينز ربول وانت معتاد واوا التليفوس ممبوز يمكن له اكسامبل شهيرة جدا الناس اللي عندهم بالذات باريكوز بينز عارفين الدواج دي فيها ممبوز شاستيز. والناس بعد الولادة وبعد الجراحة and I have mentioned this last time بعد الستة سنين أو جراحة والواحد يوصل السرير يبقى الدم is hyper coagulant. بالإضافة لكنين يبقى فيه كمان مين؟ space. هنا الترومبول اسمه ايه؟ فليجو الترومبول. ووصلنا أخيرا إلى منطقة غاية في الأهمية مصير الجلطة وافتح وداك fake and complications of the class. الفيد معناها المصير الجيد والسيء، والسيء من المصير هو اسمه ايه؟ complications. أنا حولي اسمه على رأس الحلو والوحش. تاخدوا معايا تماما في البيت بتاع الترومبوس. الحقيقه الجلطه ده نقص نظر عندكم في امتحان فيهم في الحصه الجايه، لكن الترومبوس ده بس ذكر معاكم. ها الترومبوس موضوع انا مدخله في الامتحان. اسمها الامتحان تيومرز اند ترومبوز. لا تجرب ما تذاكرش. ها؟ عايزين رقم؟ حاجة جاية؟ اوكي. في تفصيل انا دلوقتي اخدت ايه في الترومبوز بس؟ اخدنا في الترومبوز ديفينيشن يعني ايه جلطة؟ اهم حاجة في الديفينيشن كلمة بليك. خلاص؟ وانها داخل الكاردي باسكار سيستم. وبعدين اخدنا الايتيولوجي بتاع الترومبوز. وبعدين بدأنا القصة بالميكانيزم الترومبوز. وبعدين أخذنا الكلاسيفيكيشن الترومبوز. according to color, according to whether occlusive ولا non occlusive why according to size. هل هي في الأرض؟ هل هي في الأرض؟ هل هي في البيز؟ أخيرا آخر عنوان case and complications. الحقيقة البيت الأولاني ده بيت لذيذ قوي but it happens unnoticed. يعني عمره حتى حياسي بيه. يعني ممكن يكون حصل عندك جلطة وحصل لك البيت الأولاني ده which is light. ربنا دايما في جسم الإنسان عارفين ده أفلام وزير اللي كان لما كان خير والشر توم وجيري ده جسم الإنسان كده توم وجيري دايما الخير والشر أجسام دايما في ترومبوتك في أنت زي ما قلت تتكون في فايبرينو لايسنس في كل ده sometimes when the thrombus is very small and very early our fibrino lysis do succeed in causing the lysis of the tumor. على فكرة الفيدا is very common بس احنا بنحسش بيه ليه لان جلطاتنا لا وباي ذا واي الجلطات are very common. هديلكم example من النكروسس all of us have turbulence عارفين التربلنس ده ايه فاكر الخربوز عارفين ازاي مش احنا عندنا الاورطه كده والبرانش بتاعتها كده الدم ماشي بالاورطه بسرعه شديده بيضطر ايه يحفظ فهو بياخد بيخبط في الاندوثيليوم فكل اللي بيحصل عندنا ترومبوزس باي ذا واي ولكن this is the first thing لايس نمرة اثنين عندنا فيت مش وحش اسمه اورجنايزيشن اورجنايزيشن بمعنى فايبروزس هنا دلوقتي اقدر اقول حاجه لما يكون عندك فايبروز بيحصل في حاجة دامج الجسم حصل في حتة دامج تسميه هيلينج لما يكون فايبروز في حاجة مش دامج يعني هي حاجة حصل زيادة عن الجسم بنسميها اورجنايزيشن فديس از اورجنايزيشن يعني تلين في الجسم طب هل الاورجنايزيشن ده عندك جلطة قد كده هيرفع كافيه الفايبروبلاست من الجول بتاع البيزل ويخش فيها كافيه سكيشن والتلين هل التلين ده بيت رائع جدا بالنسبة للظروف لان التليف من الواحد هيدي للجلطة stability وانا بخاف جدا من الجلطة بخاف بتعمل البلاط ادي واحد نمبر اثنين it may succeed ففي الفيروس بيبقى ايه on rectile ان الفيروس ختمها ودم احيانا يعدي يكون ف this is fine نمبر الثلاثة وده بقى يعني ناس بيبقى حصوها في الفطار ابدا تفتح الجلطة re-canalization وكيف يحدث هذا انتوا عارفين ان عشان يحصل فايبروز لازم قبلها يحصل حاجه اسمها جرانيوليشن كامل ايش لو عباره عن مين فايبر بلاست اند كابيلز بعد كده في كابيلز بتاع الجسم الاول وفي ان في كده تعمل ان في يقدر يعمل كابيلز مين جرا احيانا كابيلز طلع في الجرانيش تشو فروم كان الشانل ده برانش بص معايا الشكل اللي انا رسمه ده برانش دي كابيلاري وعباره عن باتشي وخلت واحده من الاند بتاعتها الناحيه وواحده من الاند بتاعتها الناحيه الثانيه وسط مين الجلطة اللي عملت مين كنال كده دي لعبة كده مش تشرح صوتك يعني خلاص البيت الرابع ده بيحصل في الارتيريا ترومبس والبيت الخامس ده في الفينا ترومبس خد بالك البيت الرابع ده يسموه incorporation of arterial thrombus into atheroma. الكلمة دي احيانا تبقى عجنانة وانت بتقراها and it's very easy لما تفهم بص كده معايا الم يكن الاثيروسكليروز تصلب شرايين هو احد اسباب الثرومبوزس الايجاليس حصل عند حضرتك معلش انا اسمه ده شريان وكان عندك هنا حته متصلبه فيها ايه كده راح حاصل فوقك كارب هو الاثيروسكليروز لو تعرفوا معايا ليتر اون هو عباره عن ديبوزيشن اوف ليبيدز فالليبيدز دي سوف تتنادى تتصلب شويه نعمل اكسايد فايبروز خلاص طيب فهي الجلطه دي نفسها لما كانت كده بيزقت فهي نفسها اللي حصلها فايبروز فاحيانا يقول لك ايه دخل يعني الاثيروسكليروز في فايبروز والجلطه اللي حصل فيها فايبروز فكانك دخلت فايبروز دي فايبروز دي فكبرت الاثيروما الاثيروما اللي هي وحده الفصل فبيسموها انكوربوريشن انتو اثيروما يعني كبرت أجمد الأدرسلوجي خلاص؟ ودي هنفتح بالتفاصيل ليه تفاصيل نمرة خمسة البينا سايد very common thrombosis تكلس ويسموها فليبوليس محدش دي عارف أكثر في البينا سايد من الأبينا سايد إيه لا كثير بس تنزبه فليب يعني إيه؟ بين ليس يعني إيه؟ الحجر تكلس في البينا سايد نمرة ستة الغلطة ميني under embolization. يعني embolization تفرق. وساعة لما تفرفت بقى الغم الغم. يعني تفرفت الغلطة تلحقها بعد لحظات غم الغم. واحد شاطر جدا جدا جدا اسأل سؤال. لو الغلطة اللي حصلها embolization دي كانت سبتك. يعني سبتك فيها بكتيريا. انا بصير بعين. بعيني. وانت غلط. يعني هيحصل أبسس ناسر أبسس. طب ماذا لو كانت أسبت؟ الجلطة دي مفيهاش. يعني هي ممكن تبقى سبتك؟ ممكن تبقى سبتك. لو سبتك من خلاص قايم يا جالة في الصوت. طب ماذا لو كانت أسبتك وفضلت ماشية لغاية؟ ما سد البسك. كده. سد البسك. طب مطلع يعتمد على ايه؟ It depends on the collateral. collateral في السبتك توظف الكولاترال. دي collateral. مفيش هيحصل أبسس. إنما لو كانت أسبتك. ومشي تسدد بيسل بس البيسل ده موجود كلها يحصل ايه نظر لكن ماذا تسدد بيسل ملوش كلها لكن الفيشو اللي تسدد فيها مين ما ماجو بس يبقى اسمه انفاكشن ماجو تعفن يبقى اسمه تعفن خلاص يبقى الاسبتك هتعمل ايه هتعمل اسكيميا اسكيميا لا بشرط يكون الكلاكا الوحش لو الكلاكا الحلوه مفيش مشكله لو الكلاكا الوحش دي مشكله لان الفيشو هيموت ماجو بس يبقى اسمه انفاكشن مات ثم تعفن يبقى اسمه كان نمرة سبعة الله اوكلوجن والاوكلوجن دي مصيبة جرأة لان الاوكلوجن لو سدينا ارفي معناها اسكيميا لو سدينا بين ممكن تصل المسائل الى اجمل الى الهارت حيث ممكن تسمع ايه بروباجيتنج ترابس زي ما خدنا العرض هذه بالنسبة لمسائل الترومبوزز بعدها مباشرة هناخد حتة صغيرة كده وبعدين ناخد حاجة اسمها امبوليزم واللايم يصل زي ما بقول يا اخوانا مفيش واحد يوم من الايام انه هيطلع جراح وياخد ماجستير او دكتوراه من غير ما يتم زنقه الكلام ده يعني يمكن التيومرز مهمه كل حاجه لكن التيومرز لها متخصصين لكن دي هي اللي تاخد كل تخصص يعني مين دول التخصص تخصص مين البطنه ولا جراحه ولا دكه ولا الاورام دي داخله كل تخصصات لانها بتحصل في جميع الامراض فيعني اللي ما يعرفش ترامبول لان الامبوليزم ده از ا فيري امبورتنت اند سيريس توبيك، موضوع في غايه الاهميه وفي غايه الخطوره. والامبوليزم زي ما بقول، لو انت ما تعرفش الامبوليزم معناها انك انت فاقد الاهليه انك تكون طبيب. اولا يعني ايه كلمه امبولس؟ تعريف ديفينيشن يقول لك ايه؟ الامبولس هي اي ماده غير دايبه في الدم ماشيه فيه، قد تكون ترافيك دم ولكن مش شرط. فور اكزامبل قد تكون تيومر سيلز اللي هي عن طريق السبت تيومر امبولاي، او قد تكون هواء مش هتكون حاجه اسمها جاس او اير امبوليزم، وقد تكون وقد تكون في اي حاجه ماشيه في الدم غير دايبه اذا امبولس. طب امبوليزم يعني ايه؟ لما البطل تمشي تمشي دايما من واسع في فيسل واسع الى اضيق، حيث الفيسل ده برانش ده برانش الاضيق فاضيق فاضيق فاضيق فاضيق، هتيجي فتره وقت تتحشر في حته تبقى امباكت. ذيس از امبوليزم. امبوليزم از امباكشن اوف ذات. خلاص احنا بقى موضوعنا ايه النهارده؟ الامبوليزم. الامبوليزم لما نيجي نتكلم عن التايبس بتاعته، اشهر على الاطلاق انواع الامبوليزم ما كان في الاصل جرده ثم اتفرفت انتو ترامبو. فالنوع الاولين ده اسمه ترومبو امبوليزم. ترومبو امبوليزم يعني امبولس كانت من اصل جلد. والترومبو امبوليزم السورس بتاع خلاص عرفناه فراجمنت ترامبس. الطايبس اوف انفكشن بقى الامبولايد هتروح ازاي بقى؟ حته بصوا معايا برسمة السيركيليشن بقى، افتحوا بالكم معايا تماما. ادي الانفير فينا كيبا، ادي السفير فينا كيبا، ادي الليبر بتاعنا حيث بيمشي وراه الانفير فينا كيبا، وبعدين يبتدي درين ديفرنت اورجان اوف ذا بودي بتاعنا. ادي السيستم اوجين الشهير بتاعنا اللي اسمه الكورتال سيستم اوجين اللي معمول من اتحاد السفير بتنتهي بعد سبلينك فينز. ادي السبلين وادي السيستم. وبعدين ادي هنا طالع من الرايت سايد اوف هارت البلمري ارتري رايح الى الرئتين رايت اند ليف، ادي الرئه اليمنى وادي الرئه اليسرى، وادي كده طالع من لازم الرئتين عندنا الفور فينز اللي اسمهم بلمري فينز رسم الاثنين بس، ومن خارج من الليف سايد الاورطه طبعا دي بتسبلاي جميع انحاء الجسم، بتسبلاي البرين وبتسبلاي مش عارف اللانز بالبنك الارضي والليبر بالبنك الارضي والكيدني زي ما. وتعالوا كده معايا خطوه بخطوه نشوف الامبوليزم بيحصل ايه. افرض انه بعد شرع التلاعب ده بقى راسخ عليك عندك دلتا فيجر كده، الترابيك الترابيك هتوصل لمين؟ للامبوليزم كده. ادي الترابيك بتاعت الامبولاي ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه طلعت ماشيه كده، هتمباكت فاينالي فين؟ في البلمونري فيست. يبقى اول سايد اوف انفكشن ده اسمه بالمونري امبوليزم. وده بقى الحقيقه ما ينفعش ادرسه كده من غير شويه تحديش الطب، علشان ده احد اشهر اسباب الوفاه بعد الجراحه. يعني مش سبب شويه جدا، هو بعد الجراحات انا قلت معاكم ان الثرومبوز فيز بيبقى مرهق، علشان ده بيبقى هايبر كوليك عشان حاجه تبقى ايه؟ رايق السيستم. الثرومبوز ده بيتغذى ثرومبوز ولا فليبو ثرومبوز؟ فليبو ثرومبوز. فكتير قوي الجلطه في السد بتعمل امبوليزم. ده اسمه ايه؟ بلمونري امبوليزم. البلمونري امبوليزم اللي انا بسيبه ده قد يكون مسج، وده ساعتها العيان مات بالدقيقه. مسج يعني ايه؟ راح سددت لك الميجور فيسل، ممكن تكون ترافيك الجلطه كبيره جدا، وتروح جاي سد لك الميجور بلمونري ارتري. خلاص؟ يقول ساعتها عن ايه؟ بص ده العيان بالظبط كلينيكالي كده. بالظبط كده، اصل العمليه دي بتاخد قد ايه وقت؟ اسكت. ثانيه. عيان في السرير بتاعه، وبعدين ايه؟ لو حد من الاهل وقت كان بيه عاده بيتجبل وقت الجراحه يبقى الاهل مهتم، يعني حتى بص ازاي ايه؟ فجاه كده العيان راح مراه ايه؟ وراح ميت. خلاص؟ بوك كده طلع معاه وراح ميت. This is massive pulmonary embolism بعد الجراحه. خلاص؟ ولا ذنب للطبيب فيها. هيطلع بقى اهل العيال يقول لك الدكتور ابن الكلب اللي عمل مش عارف ايه، ده بالك؟ ده ربنا. اوكي؟ فعلا الدكتور ملوش فيها ذنب خالص. طبعا من هنا الدكتور طبعا كل ما يكون شاطر معانا واحنا قلنا ده جه بيعمل راحه اول ما يشوف ينزل يتمشى. خلاص؟ لكن لو لقيت رجل ورمت ورمت معناها حصل جلطه اللي ممكن تعمل الفاروخ ده، يبقى لازم اديله ساعتها بمنتهى الخوف والهلع انتي كوهجلانس. منتهى الكفر هاي عمل عملية ممكن ينزل منها تبقى شغلات. سيبك من ده اسمه ايه ماسف بالمونري. فمثلا كانت الجلطة صغنطة عن جنب صغيرة سمول امبولس ها هنا بقى والله لو الكولاترس لانج حلوة ممكن عامة يحس لو الكولاترس وحشة ممكن يجيله في لانج ايه انفكشن خلاص. تاني نوع من انواع الامبوليزم اسمه بالمونري امبوليزم ده ايه ده الماسف وده الاسمه نمر اتنين بالمونري نمر اتنين فورتال امبوليزم. فورتال معناها جلطة هنا مش ينفع حاجة في الهيباتيك في الفورتال ميكس. نمرة ثلاثة سيستيميك امبوليزم وركزوا معايا. بص بقى سيستيميك ده اقصده ايه؟ افرض واحد عنده خراج في الفلط عنده اسف في جلطة في الفلمونري او في الفلمونري بين ده او في الليمت افرز او في الباص في الاسم اي مشتيش او على ال اي واحدة من دول لو كانت واحد اثنين ثلاثة اربعة في الفلمونري بين في الافرز في الباص في الليمت سايد في المرات اللي حد محاول اي واحد من دول لو كانت بتعمل ايه سيستيميك امبوليزم امبولاي بقى في الفلمونري بين حضرة فين؟ على البرين على الكيدني على مش عارف الليفر على اللانج على البول ده اسمه ايه؟ سيستيميك امبوليزم. مسأل بقى سؤال باري ويكند ها؟ علشان يبقى الفهم يكمل. افرض انا قلت لك عيان عنده امبولاي في الليفر ويتش تايب اوف امبوليزم از ذيس اوعى تتصرف لان اول ما هتتصرف تقول مين؟ فورتا امبوليزم. لا هقول لك ايه؟ هقول لك اسالني تاني قول لي هل الامبولاي في الفورت جايه في الفورت فين ولا جايه في الهيباتيك ارت؟ If in the portal vein it is portal embolism. If in the hepatic artery it is part of systemic. نفس الحكاية بالنسبة للنج. لنج فيها امبولاي. Is it pulmonary embolism ولا part of systemic embolism؟ يعتمد هل هي في pulmonary arteries ولا في bronchial arteries؟ مفهوم؟ نيجي بقى عشان نكتب الحتة دي. واحد لاحظ ملحوظة زمان عجيبة جدا ان بعض الناس اللي عندهم امبولاي ماشية في الفيني كيما دي فكنتها من مين؟ pulmonary embolism عمل systemic. راح يسمي ده بارادوكسيكال امبوليزم. بارادوكسيكال يعني بالعكس. حاول تفسر كيف تكون امبولاي ماشيه هنا وتروح بالعكس. It could be very small تقدر تقدر تباي باص اللنج خلاص ادي احتمال. واحتمال اخر نادر جدا جايز يكون عنده خرم في القلب قال الامبولاي ماشيه كده خلاص وصلت هنا بشرط يكون كمان عنده ديفكت في الهضم شرط يكون عنده بريشر في الرايت سايد اعلى من الطايب رغم عادية من الرايت اللي يبدأ عن طريق هذا الفورم وده مرض خشونة مؤيزي من جابتسيس هو بدوعك هو ده الحالات اللي ممكن تعدي من الرايت اللي يبدأ مباشرة. ما علينا هذا ما هي اثار الامبولاي افكتس؟ اعتقد ان كلكم هتقولوا من اثار بتاعتها. هل هي نفس الدايما تعمل كده سيبتك ولا اسف؟ فاذا كانت الامبولاي دي سيبتك فمفيش محل هيحصل مين فايميا. وإذا كانت الإمبولاي أسيبتك تقولي this depends on the collateral يعني السيبتك سد البسك collateral حلو وحش تلمين طيب إيه الأسيبتك سد البسك والcollateral حلو مفيش حاجة والcollateral وحش يبكيش وإيه هيموت إلا هنسميه infarction أو يعني أي من هذا الترومب إمبوليزم الفات إمبوليزم وبعدها الرسالة عشان نكمل بعد في الحتة الثانية صغيرة بعد بتاع الفات إمبوليزم ده واحد من أسوأ انواع الامبوليزم اذا نوع على الشخص. ايه حكاية فات امبوليزم؟ الفات امبوليزم هو يمكن الفات امبوليزم ده لو تشاف مرة على طوله يعني فات امبوليزم. الفات امبوليزم is one of the complications by the way of bone fracture. على هذا الشخص احيانا حادثة عربية احنا كان في العمارة بتصابنا واحد من جيراننا في ضايع تقليص في الدور الرابع لما هو لفقط عضو خلاص ده كانت حكاية غريبة جدا وصفك التحت فالحكاية كانت غريبة جدا كان رائع الغردقة وبعدين هو رفوق والعربية اتقلبت وحصل له فراكشن اخوه يا شاكر وجوده بتاعه خلاص بعدين راحوا الباص كل داي في ضايع وقاعدين يسألوا واي غلط ده تيبيكال اللي حصل له بالظبط زي ما حصل ده تيبيكال اوف باد امبوليزم. احيانا مع الكسر التعقيد طبعا في فترات اللي هي ده مين كل ده هم مرض ولا فات ومع الكسر ده ممكن يحصل ايه هنا في هذا البين اللي جنب العظمه الاول ومع التروما دي ممكن صمم ده فات جت بوش انسايد ذا بين ده يخش فين على بين يعمل الدهن ده ايه ان ما ماجوريتي اوف كيسز ولا حاجه لكن في 10% من الناس يعني ايه في الله مش حاجة 10% بقى بيبقى عندهم مأساة الفتة اولا صار في دولة الانسان ما هو انبلاك وهو ماشي بيروح يجيبش التاكس يمشي بقى يتاكس في الفنونة رجاسة وممكن عشان فرقية الفتة وراوي باي باس وزي الفرقات كان يقولين يروح للمخ وبيت الجسم وحان يحصل حاجة اسمها فاد امبوليزم سيندروم ده بس 10% من الناس بتوع دول لو 10% من دول إديز بيتا يعني كل 100 حد خلاص 10 بيحصل لهم كل 100 حد فيها كسر عربية طبعا كسر عصر 10 بيحصل لهم مين بات إمبوليزم سيندروم ودايز الطبيب يعادة لما كانش بيقدروا هنا وفي 10% من دول بيموت واحد خلاص يعني العمليه كلها كده كل 100 واحد بيكسر له عظمه واحد بيموت من هذا السندروم لانه 10% من ال 10% ايه بقى السندروم ده بص تلاقي العيان يبتدي يجيله تكيكار نبضه بسرعة ويجيله الاستعراض للستريس ما اعرفش ياخد نفسه وبعدين يبتدي يحصل له حاجات نيورولوجيكال تلاقيه بيلخبط في الكلام ديليريا وبعدين يخش في كوما وعنده 2 دايز الميكانيزم مش معروف ولكن قيل ان حاجتين بيعملوا الجنسية ولا الامبولات بتري جيت فات كل نهار خلاص فبالتالي ما يفضلون ريبس وده اللي بيعمل الديستريس والحاجة الثانية ان انا توصل للمخ او للنج الفاتة لما بتحل تطلع مين فاتي اسس احماض بقى مركزة في الجسم بتاعت المخ فهي اللي بتعمل تصرف بهذا الشكل اي الفات امبوليزم which is one of the most serious will للاسف ما بتجيش فرصة مكان بس just